الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، قالوا زد من شرب العصائر الطازجة، وزد من المشي كل يوم نصف ساعة، ومعك زيادة رصيد مجاني في وسائل ومعك زيادة رصيد مجاني ورسائل مجانية لمدة يوم كامل داخل الشبكة. وحصلت شركتنا على المركز الأول بنسبة زيادة 100%، وازداد المتابعون حتى بلغوا 1,000,000 متابع لقناتي في اليوتيوب. نسمع عن الزيادة في كل شيء، وفيها يتنافس المتنافسون ويتكاثر المتكاثرون. وربنا الحق تبارك وتعالى يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، أعز نعمة وأعظمها وأجلها نعمة الإيمان، نعمة الإيمان، وحاجة العباد إلى الإيمان فوق كل حاجة، وضرورتهم إلى الإيمان أشد من كل ضرورة، أشد من الطعام والشراب والهواء. إذا فقدت الطعام والشراب والهواء مت، وأما إذا فقدت الإيمان دخلت نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وسر السعادة في الدنيا والآخرة وتحقيق الحياة الطيبة وعلامة الفوز والفلاح في المعاش والمعاد في الإيمان بالله وتعلق القلب به والعلم به وما يتبع ذلك من لوازم الإيمان. نعم، إنه لا حياة ولا نعيم ولا طمأنينة إلا في الإيمان بالله. يتعرض اليوم الإيمان إلى زلازل عنيفة تكاد تزيله وتضعفه حتى لا يبقى منه إلا مثل الخردلة أو الذرة. نعم، فزماننا يؤكد لنا إما أن نعيش بالإيمان بالله، إما أن نعيش بالإيمان بالله، وإما التيه والضياع والاختناق والقسوة والكآبة والقلق والحياة الضنك والتمزق النفسي والهم والغم. انظروا إلى المستشفيات والعيادات النفسية ملأى بأمراض النفس، الذين يبحثون عن الراحة والسعادة فلم يجدوها لأنهم ضيعوا البوصلة التي تهديهم إلى الله، وهي بوصلة الإيمان. يقول الحق تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليس هذا فحسب، بل يحشره الله عز وجل يوم القيامة أعمى جزاء ما عمي عن الإيمان في الدنيا. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى. أعز شيء في الدنيا، أعز شيء في الدنيا أيها المؤمنون، هو الإيمان بالله. ولأنه عزيز، ولأنه عزيز فهو عرضة لأن يتغير، عرضة لأن يقوى ويضعف ويزيد وينقص ويذبل ويورق ويبلى ويتجدد. روى الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق، أي ليبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، أي الثوب البالي، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوة الإيمان، كل واحد منا يشعر أن الإيمان يزيد تارة وينقص أخرى. هذه الحقيقة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. نعم، هذا الشعور الوجداني شعر به أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي في جامعه عن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حنظلة: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت؟ كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ هذا كلام كبير. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي خالطنا ولهونا بالأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. وفي رواية الترمذي قال أبو بكر: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال، لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة يزيد فيها الإيمان وساعة ينقص فيها الإيمان، وهكذا هو الإنسان، بزيادة الإيمان ونقصه نطق القرآن. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما زاد إلا وهو ناقص، لا يزيد الشيء إلا وهو ناقص. زاد لأنهم علموا وتذكروا. وأنعم بزيادة لا يجدها المنافقون في قلوبهم. الذي لا يجد في قلبه زيادة في الإيمان فليفتش عن قلبه. ويقول الحق تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا يا رب؟ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم. زاد رصيد إيمانهم بنعمة السكينة، وهي نعمة الثبات واليقين والطمأنينة عند نزول المحن المقلقة والفتن المدلهمة. وإنه والله لكذلك. فأهل الإيمان الصادق يزدادون إيمانًا إذا حلت بهم البأساء والضراء، ونزلت بهم المخاوف، وتحزب عليهم الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. الفتن تزيد أهل الإيمان إيمانا، وأما أهل الإيمان المغشوش فيتلونون مع الموجة كيفما كانت، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المؤمنون، هل يستوي من إيمانه يزيد كل يوم ومن إيمانه ناقص؟ نعم، هناك من الناس من يزيد إيمانه كل يوم، وهناك من الناس من إيمانه ثابت، وهناك من الناس من إيمانه ينقص كل يوم حتى يذهب بالكلية. ولهذا فالإيمان في قلوب الناس لا يتساوى. إي والله، لا يستوي إيمان من آمن وعمل صالحا فقام بالواجبات واجتنب المحرمات وفعل المستحبات، مع من قال: الإيمان بالقلب أهم شيء، الإيمان بالقلب. لما لا تصلي؟ قال: الإيمان بالقلب. لماذا تصافح النساء الأجنبيات؟ قال: الإيمان بالقلب. ما فائدة إيمانك يا هذا ولا يرى الله منك عملا صالحا ولا أداء للأوامر ولا تركا للزواجر؟ رضي الله عنك يا أبا بكر، كنت من الإيمان في الذروة العليا. لقد عرف عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عظمة إيمان أبي بكر، فقال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. الله أكبر، إيمان هذا الصديق لا يساويه إيمان هذه الأمة كلها. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتقانا لله هو أفضلنا إيمانا، وأتقانا هو أكرمنا عند الله. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، ولا يكون التقي تقيا إلا مع الإيمان، ويزداد إيمانه يوما بعد يوم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. إن من فقه العبد وكمال عقله أن يتعاهد إيمانه هل زاد أم نقص، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. قال: وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. أن يعرف العبد كيف تدخل عليه نزغات الشيطان فيقفل عليها الباب. وهذا من الفقه الذي غفل عنه كثير من الناس، فقه القلوب. وما أدراكم ما فقه القلوب؟ لقد اهتم الكثير منا بفقه الأجساد، بفقه الأجساد والجوارح والأركان، وغفل عن فقه القلوب. لقد كان سلفنا الصالحون أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم يتعلمون الإيمان، يتعلمون الإيمان كما يتعلم أحدنا كيف يكون طبيباً، أو كيف يكون مهندساً، أو كيف يكون مبرمج حاسوب، أو كيف يكون مدرباً دولياً. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي غلمان قاربنا الحلم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان لم يبلغوا الحلم، ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. المهم أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، أن تعرف ما هو المطلوب منك، لا أن تتكثر بالشهادات والبحث عن الإجازات كما يفعل بعض الناس. بعض قراء القرآن الكريم مع الأسف الشديد همه أن يتصدر اسمه في القنوات والشاشات، وحاله عري عن الالتزام بهدي القرآن. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. عباد الله، إن لزيادة الإيمان أسبابا، إذا قام بها المؤمن ازداد إيمانه وعلى مقامه عند الله، وتبوأ أعلى وأحسن المنازل، فمن ذلك قراءة وسماع القرآن، قراءة وسماع القرآن. فالقرآن العظيم أعظم معرف للإيمان، وكيف يزيد الإيمان؟ قال الحق تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هم مؤمنون ولكن ازدادوا إيمانا، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الآيات الأخرى قال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الاستماع إلى القرآن يزيد الإيمان، وقراءة القرآن تزيد في الإيمان. القرآن أكبر بوابة للتغيير في الحياة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. بسماع القرآن تستطيع أن تحدد مقياس الإيمان عندك. هل أنت مؤمن يزيد إيمانك، أم إيمانك ثابت راكد لم يزدد شيئا؟ بسماع القرآن تستطيع أن تحدد مقياس الإيمان الذي في قلبك. أيزداد إيمانك إذا سمعت القرآن؟ هل يزداد الإيمان في قلبك أم أنه لا يزيد؟ فإذا لم تزدد إيمانا بآيات القرآن فابكِ على نفسك ونُح عليها. متى قتل أبو لؤلؤة المجوس عمر بن الخطاب؟ متى قتل أبو لؤلؤة المجوس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ كلنا يعلم أنه قتله في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس، ولكن أبا لؤلؤة المجوس كان له غرض من قتل عمر بن الخطاب في هذا الوقت وفي هذا الحال، لأنه يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يرتل القرآن يعلم أن لعمر بن الخطاب قلباً يطير به إلى السماء إذا قرأ القرآن، فلا ينشغل بشيء آخر. فكانت تلك الطعنة الغادرة الحاقدة التي نقلت عمر بن الخطاب من مصلٍ إلى شهيد. فهنيئاً لك يا شهيد القرآن، عبد الله، أمة الله، عباد الله، اجعلوا لكم ورداً من القرآن تقرؤونه كل يوم لا يفوتكم مهما كانت الظروف. والسبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا باب عظيم وسبب وثيق من أسباب زيادة الإيمان، يدخل به العبد إلى عالم قدسي خاص، إلى عالم قدسي خاص تسجد له النفس تعظيما وتتبتل الروح خشوعا وحبا لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا علم العبد أن الله سميع بصير عليم خبير، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. أثمر ذلك إيمانًا يحفظ الجوارح وخطرات القلب عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو أثر زيادة الإيمان بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. عندما تعلم أن الله هو الملك الناصر القوي الجبار المنتقم الرزاق الضار النافع الخافض الرافع المعطي المانع، يعيش بذلك المؤمن، يعيش بهذه الأسماء المؤمن ويتذكرها في ليله ونهاره، فيثمر ذلك عبودية التوكل على الله ظاهرا وباطنا. انظروا إلى كمال الله وجماله في مخلوقاته، فيوجب لكم هذا الإيمان حب الله والشوق إلى لقائه، فتزيد الطاعات وتتنوع العبادات، فيزيد من أثر ذلك الإيمان. عباد الله، ومن أسباب زيادة الإيمان قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عرفت البشرية رجلاً حوى المحامد والفضائل كلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي على الأرض ترجم إيمانه بالله سبحانه وتعالى إلى أعمال يراها الناس. فمن قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دهش من حاله وهديه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. كم آمن من كفار عندما قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفوا الكتب في سيرته عليه الصلاة والسلام. ولا عجب أن تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبباً من أسباب زيادة الإيمان، أليس هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى؟ ومن أسباب زيادة الإيمان أن يعرف المسلم محاسن الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ينتسب إليه. ما من شيء في دين الإسلام إلا إذا تأمله الإنسان وجد فيه المحاسن والكمال. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين كامل في عقائده يربطك بالله عز وجل، ولا يريد من أحد من المخلوقين أن يتحكم في عقلك وفي قلبك وفي جوارحك، يربطك بالله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب منا، لا يحتاج إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح ولا غير ذلك من الوسائط التي يتخذها المشركون مع الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت إلى الحلال والحرام وجدت دين الإسلام قائماً أعظم القيام بهذه التشريعات، فلا يحل للناس شيئاً إلا وفيه مصلحة لهم، ولا يحرم عليهم شيئاً إلا وفيه مضرة عليهم، فكمل بذلك دين الإسلام. دين الإسلام جعل كثيراً من الناس يتعجبون من انتشاره في قارات الأرض، مع أنه مستذل، مع أنه مستضعف، مع أنه غير ممكن، إلا أنهم إذا حاربوا الإسلام اشتد، إذا حاربوا الإسلام اشتد. يشتد الإسلام إذا حاربته في السجون بإدخال العلماء والمصلحين في السجون، فيبعث الله سبحانه وتعالى من ينشره في مكان آخر. إنه دين الله، وقد خسر خسرانا مبينا من وقف يصد الناس عن سبيل الله. ألا وإن من أعظم الأسباب التي يزداد بها الإيمان عمل الطاعات وترك المنكرات والمحرمات، فكلما ازددت طاعة زادت في قلبك نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والعكس بالعكس، إذا عملت المحرمات وارتكبت المعاصي والسيئات نكتت في قلبك نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يزول الإيمان، فيكون قلبك أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. عباد الله، إن الإيمان هو الروح، ولا روح لمن لا إيمان له، لا روح لمن لا إيمان له. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تقوية إيماننا وزيادته، فلنبحث كيف يزيد إيماننا وكيف يقوى حتى نتبوأ عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العلا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا، واصلح ذات بيننا يا قوي يا عزيز يا بر يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.